وإن كنت الأخير زمانه لآتم بما لم تأتي به الأوائل. سلط عليه طفل أو قال الأوائل أتوا بثمانية وعشرين حرف فزد حرف ولم يستطع. يعني هذا تقسيم صبر وتقسيم حاصل. فأنت تقول يعني الخمسة هل هذه الأقسام انحصر فيها النذر؟ فأنا أقول هات سادس، أنا ما عرفت سادس، تأمل فيها. أي نعم، نعم يا شيخ. أي وحصلت الثرى؟ والله ما أدري وشلون أعيد الكلام. أبي قبل ما يموت أي كسر الثلالي بالثرى، الثرى الحصى الصغير. أي أي قال حصلت الثرى فردت للمقبرة في مكان، ما معنى هذا؟ ردني للمقبرة؟ لا، الثرى الثرى إن حصلت الحصى الصغار يعني. نعم. ماذا تفعل به؟ قلت من المقبرة وسكر المكان داخل المنزل. أي داخل المنزل ما معنى هذا؟ ما أدري. أنت وبوك بخص، لكن الحقيقة مثل هذا لا يعمل به، هذا نوع من يعني الكلام بغير علم. هل على هذا دليل؟ حصلت الثرى، لكن هل على هذا الفعل دليل؟ يمكن وضعه أبوك لاعتقاد ما. أي نعم، ولكن هذا مثل هذا أمر مجهول، كان هذا يعتبر قسم سادس. أي نعم، على كل حال ما يلزمك الوفاء به، ما يلزمك الوفاء به إلا بشيء تعرف دليله وتعرف وجهته. أما ألغي عقلك واتبعني هذا في دين النصارى، هذا رأيي. والله يرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا. نعم نعم. اي ادخل ادخل وش سوي دخلت اصبت. اذا اقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا او فقوم. يمكن اصحح سؤالك، يقول اللي يصلون بالساحة هل صلاتهم صحيحة؟ مالك منهم؟ أنا قلت لك الحين، قلت لك أنك أصبت، وش أصبت وشو تسأل أنك تصلي معهم؟ لأني أفدتك وقلت لك حينما مشيت ولو فاتتك ركعة ولو فاتتك ركعتين هو الصواب. الظاهر أنك تبي تختبر معلوماتنا بحسب النية. إذا نويت بالتكبيرة، إذا كبرت وأنت قائم نويت بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال أجزأ واحدة تكفي. وإذا كررت الأولى للإحرام والثانية للانتقال فصحيح. نعم. أي صلاة في مسجدي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسجدي، أي بألف صلاة فيما سواه. إذا اتصلت الصفوف فهو مسجده، ولو بلغ صنعاء. عمر لما وسع المسجد من جهة القبلة كلم في ذلك، قال لو بلغ مسجده صنعاء من جهة الجنوب فهو مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن الزيادة لها حكم المزيد. فإذا لم تصلي منفردا انقطعت الصفوف فصلاتك صحيحة. إذا اتصلت الصفوف فالصلاة صحيحة، إذا اتصلت الصفوف فالصلاة صحيحة. إذا كان هناك فرج وهناك فراغ فعليك أن تسد الفراغ. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. أي نعم.

اي ما في شك انه الافضل في التأخير اذا كنت تأمن الاستيقاظ. لا الصلاة في البيت افضل. اي نعم اذا لم تكن افاقيا. اذا كنت يعني من المقيمين الساكنين ففي البيت افضل. اما اذا كنت افاقي وزائر فاغتنم الفرصة في المسجد، لانه ليس لك بيت خارج المسجد. نعم اخوان. مرحبا. قضاء في رمضان. نعم يقضي عنه اذا كان عليه نذر يقضي عنه النذر. اما يعني قلت عليه قضاء قد لا يتمكن من القضاء، يعني مريض وافطر بعذر ثم استمر المرض معه ومات بهذا المرض، ما وجب عليه شيء، ما وجب عليه حتى يصوم عنه ابنائه، لم يجب عليه. لكن لو مشى بالعافية ايام يجب عليه القضاء فيها وتساهل يكون استقر في ذمته فيصوم عنه وليه اذا شاء. نعم. اي ورد الدعاء اللهم اجعلني من التوابين ومن المتقين، يتشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويدعو اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم ان شاء الله. نعم ورد فيها. نعم نية ماذا؟ أن ينوي عنه إذا لم يكن مميزا ليست له نية فينوي عنه. نعم ايش قلت انت؟ اي الطفل الذي لم يميز ينوي عنه وليه ويلبسه يجرده من المخيط. اي نعم يجرده من المخيط والمحيط ويلبسه إزار ورداء وينوي عنه، وإذا طاف يطوف مرتين، يطوف عن نفسه ثم يطوف بنية الطفل. أما إذا كان الطفل مميز يقول له انوي ويكفيهم يعني طواف عن يحمله ويطوف عن نفسه، والطفل ينوي عن نفسه يكفيهم يعني 7 أشواط عن كل واحد منهم. نعم نعم. وعليكم السلام. اي لا ما هذا ما يصلح. المكان لمن سبق، المكان لمن سبق، إلا أن يضع السجادة ثم يخرج لضرورة بنية العودة، يخرج ليتوضأ، يخرج لضرورة بنية العودة. على كل حال هو ما حينما خرج ما خرج بنية أنه يشتغل بالدنيا أو يشتغل في مصالح دنيوية، مصالح انتقض وضوءه له. نعم ان يضع سجاده واذا عاد هو احق بمكانه، لكن ان يحتكر او يحجز يعني لمجرد ان يخرج الى دكان مثل ما قلت او يبيع ويشتري حتى اذا فرغ جاء وفرز الناس هذا ظلم. المكان لمن سبق. اين المكان لمن سبق؟ فمن سبق هو احق به، حتى لو كان السابق عبد يعني مملوك أو ولد للمسبوق لا يكره أن يقيمه من مكانه. أي نعم. مرحبا وفيك. ما وجب عليه؟ أفطر بعذر ولم يقم بالعافية، ما وجب عليه؟ أي نعم. إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. نعم. أجاز بعض العلماء أجازوا هذا، لكن تشدد بعض الناس وكذا. نعم. ولا في المغني وفي غيره ابحث فيها. لابن قدامة